كيف؟ أصاب أرض بخيبر الرسول صلى الله عليه وآله عندما دخل خيبر وعلي قتل مرحب واستولى الرسول صلى الله عليه وآله على خيبر قسمها بين أصحابه كانوا 15,000 من جملتهم عمر جاء له قسم كان 100 سهم ايوه حاضر وش جندي ها ايوه جالهم بهذا الشهر انه كبير انه 15 مركز 15 ملك ما كان مرحب ملك الملوك وهم ملوك 15 ما تراها اشتهرت قتل علي له لان الشخصيه مهمه هذا مرحب ولذا هرب أبو بكر منه وهرب عمر والجيش معهم وعندما جاء علي عليه السلام زحف عليه مع أنه بدون محاصر النبي بدع بالبزور الباقي بدع بالملوك حقونه لما ما بقي إلا مرحب وعاده باني على أنه بيداه هذا بلاد واسعة عندما جاء أمير المؤمنين عليه السلام برز له مرحب وتحدى بان واثق من نفسه فتعلمت خبر واني مرحب شاك السلاح بطل مجرب اطعن حينا وحينا اضرب حمايا كالحما لا يقرب هذا شعره فاشتهرت قتل عليله ملأوا بها الآفاق ولذا ابن تيمية أخزاه الله أنكر قال نعم علي ما هو ذي قتل المرحب الكلية الناس بيجار ولا قتل عمرو بن عبد الود النواصفهم أولاد زنا كلاب ما هو نابع فيهم نابع ما هو نابع فيهم إلا يلقوا الله عز وجل يعذبهم بس يعني ما درت وش الإشكال فيه حين يجي لعمر نصيبه نصيبه حبسه ما هي ليه إنها جاء عندما توفي النجاشي هبوا ملك فسل بعده وشلوا أولاد النجاشي وبيعوا وجاء عند علي ما رضي يطرق من علي واعتقه وقعد فلا كان دين قوي كان علي بيدرس عنده كان بيخرج من المدينة ويجلس عنده أيام مشاكل عثمان ومحاصرة عثمان كان قاعد عنده وبيتفق معه طبيعته تهذب عند أمير المؤمنين عليه السلام تهذبت أخلاقه مع أساميهم موجود أساميهم في كتاب العلوم أمالي أحمد بن عيسى وأوردهم في المنهج المنير شرح تتمة الرضا النظير وأوردهم في تتمة الأبصام السيد أحمد يوسف زبار ما بلا ذا تنبيه أحد حين يرى كلام بعض المبالع عنده زيدي ما يستر يروي الآثار من طريقة زيدية ويذي فيها شواهد على الوقت أنه وقف قوي كبير وشرح الوقف كيف لا يباع ولا يهب لا يهب أصل المال بل الثمار ثانيا فيه رد على بعض المعاتي إذا به وقف في بلاد ما بيهب ولا السادة من الشيء وهم أولى لأن الوقف صلة لله وأهل البيت أولى بالرعاية ولذا أن علي عليه السلام أمر بأن يصرف ينفق على ذرية الحسنة مع أن مع علي عليه السلام 40 ولد مهما الحسنين فقط، لكن قال يقدموهم الحسن والحسين وذريتهم على غيره، وبعدهم ينفقوا على بقية آل علي، وإذا فضلوا على بقية بني هاشم ثم لسائر المسلمين بالمعروف، والولاية فيه للحسن. ثم قال لحسن ثم لحسين إذا بذل، ثم لذوي السن من آل علي. ايوه لكن والمبنى يجي وقت ولا يديك رأي الوقت. سواء له أو له، وإذا هو له الوقف في جزء له يبني فيه، لكن لا يبيع البيت، ما بلا يسكنه، يسكنه ولا يكريه، ما يجوز البيع إذا هو موقوف عليه. ما إذا ما هو موقف عليه فلا يجوز له، لا يبني ولا يسبر شيء، لأنه لا بأمر الولي، ولي الوقف. الأرض يزرعها وتصرف فيه مصرف الوقف، لأن الوقف يجي معه مصرف، من هو وقف على من؟ فلمصرف الوقف غلول. ما ذي ما عليه السجل؟ إيه مسجل. يعطاه اشتى من غلوله، يعطاه من غلوله، ما بالله قصد انهم يقولوا كذا في ذهني يوم وصلت المنطقة احنا واحتجنا لنستقبل مجلس ما جاء معناش مجلس حق ذي في البيت، احتجنا خشب، وجاء واحد قال باهب لنا من ما بقى الحق، هو ثاني جاء وقال ماشي ممنوع انه وقف عندها منها مثل الزكاة، ما كنا العكس، إذا هو وقف وقف المن أكثر الأوقاف هي للهادي، وإحنا ذرية الهادي وأولاد، ذرية الهادي وذرية النبي صلى الله عليه وآله. بلا ذا تنبيه تنبيه جاء عليه باغ، كان يجي يشتيش له معاوية ولا تناوس، ورجع عبد الملك بن مروان وتردد، وإذا ما تناوس يشله، لكن كان يحاولوا يثيروا فتنة بين الحسن والحسين، وأثاروها في أيام الإمام زيد، وأوردتها أنا وطولت فيها في كتاب الإمام زيد تطويل، واشترج له بني أمية بيهبوا واحد يولوا واحد جوعات الصغير سن، لجل الباقي يحمسوا، لجل يروحوا يتشاجروا، لجلهم يبرزوا الوثائق، هذا نص علي اشتريه وما استطاعوا يره أبدا، شاجروا عند هشام بن عبد الملك عليه، شاجروا عند الحجاج، بأمر أمرهم شاجروا غصبا. المهم إني قد طولت فيها في الرسالة ذا هو بايبي، فعلت فيها محاضرة، جعلوها المخالفين سبب مقتل الإمام زيد كله علشان ما هو صدق بالله. في ذهني بقى ضغط من العامل عدي على المدينة، ضغط على الحسن ابن الحسن، الحسن المثنى، الحسن الرضا ابن الحسن السبط، ضغطوا عليه اشتيشلوا له صدقات علي، يسموها اسمها صدقات علي، مرة صدقات آل علي، وراح إلى عبد الملك بن مروان. لكن بعد ما وقعت معركة بين ابن الأشعث والحجاج، وكان الحسن ابن الحسن قايد فيها وقد بايعوا، وانهزمت الحركة هذه بعد 3 سنين، وكان عبد الملك داري موقف الحسن ابن الحسن، وعرض عبد الملك مروان، ولكن ضغط عليها العامل بأمر عبد الملك، ضغط عليه شغله، سافر إلى دمشق يشكي العامل، وصل عند باب القصر، باب قصر عبد الملك، وشكى على واحد عند الباب ابن أم الحكم، وقال له، وكان الصديق الحسن قال انفعني عند عبد الملك، قال علي. دخل هو وياه الحسن بن الحسن وابن أم الحكم لا عند عبد الملك، وقال له الحسن، قال هذا العامل شغلنا وتعدى على صدقات آل علي، وأراد أنه يتولى عليها والولاية لذرية علي، اتركوا اللعبة، اتركوا ولخرجها من المسجد، هم قل لهم غيرات ما بيخلوني ذهني عندي الاثنين، ولا الاثنين ايوه فيهم نجاسة غيرات، قوموا شغلوا ذهني، ليش ما يبعد؟ قال عبد الملك انا سأنظر وبأكلمه، سأنظر. ثم قال يا أبا محمد، قال للحسن، رأيت الشيب أسرع إليك، ما هو السبب؟ هل هو يسرع إليكم يا بني هاشم؟ أسرع الشيب إلى عرضك؟ جواب ابن أم الحكم قبله، قال غير ملام، ولو أسرع إليه الشيب بيعت أهل العراق يبايعونه ثم يمكثونه حتى شاب عارضه. وعبد الملك حبله ورقته يا فسر بسرعة نجزه، وأمر العامل أنه يترك ولا يتعرض ولا يتعدى ولا يكلم بني علي بكلمة، وخرجوا. فما خرجوا قال له الحسن، قال صاحبه هذا، قال بئس ما شفعت لي لدى عبد الملك، كيف تقول لك؟ اشتنها غرب. قال والله يا أبا محمد لولا شفاعتي لك لما أعطاك ورقة، صرت في أول الكلام كيف؟ قال بقى ينظر وبقى يسبر، لما نبهته اشتي يدري إنك إذا ما أنصفك إنك بقى تضغي تبلك غاغات، لا حين نجزك بسرعة حين أدوي هذا اي بانه بايع له وبيهب له حروب وبينقض الحكم. هذه القصه مشهوره حتى رواها في المستدرك، في كل علم المستدرك اجل انت عارفه فيها النوادر والعجائب. هذا انا علمت المسؤولين في صنعاء مبلغ نجيبها تذكرها لهم، إنهم بيروح يشفعوا لي عند الرئيس، وقالوا لا مسكين الله قاعد في المسجد، رحت وترموا على قلت بطلوا من ذا شفاعات، تتركوها سبرهم بالشفاعات ذي عبد الرحمن ابن أم الحكم، هي الشفاعة هذه نفعت. علمت خيرات ما حفظها الله غصب. السلام عليكم. وعليكم.